السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المتفرد بصفات الكمال والكبرياء والعظمة، المتنزه عن الند والشبيه والنظير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، الأول فليس قبله شيء، والآخر فليس بعده شيء، والظاهر فليس فوقه شيء، والباطن فليس دونه شيء، وأشهد أن نبينا محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم المبعوث رحمة للعالمين، نشهد بالله أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا إلى يوم الدين. وبعد، أيها الإخوة، نحن في شهر ربيع الأول للأمة الإسلامية. في هذا الشهر أحداث عظام ولد فيه سيد البشرية صلوات الله وسلامه عليه، وهاجر فيه من مكة إلى المدينة، وإن لنا فيه ذكرى أليمة ليس في الدنيا ذكرى أشد على المسلمين منها، ألا وهي موته صلوات الله وسلامه عليه. ومع اجتماع هذه الأحداث العظام في هذا الشهر، فإن سادة المسلمين الصحابة ومن بعدهم من علماء التابعين تعاملوا مع هذه الأحداث سواء بسواء، سواء كان يوم مولده أو كان يوم وفاته أو كان يوم هجرته، فلم يتخذوا أحد هذه الأحداث موسما ولا عيدا، لا يوم المولد ولا في يوم الهجرة ولا في يوم الموت، مع أن كاد الاتفاق أن يتم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مات في 12 من ربيع الأول، كاد أن يكون إجماعا، ومن خالف في هذا إنما خالف في يوم واحد فقال إنه مات في 13. فيا سبحان الله، الذين يحتفلون بمولد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأنشأوا في ذلك ذكرى سنوية يجتمعون فيها، ليس عندهم أي دليل يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم مات في اليوم الثاني عشر من ربيع الأول، لم يثبت ذلك، بل هناك خلاف عظيم بين علماء المسلمين متى ولد النبي عليه الصلاة والسلام، مع إجماعهم أنه مات في شهر ربيع، لكن في أي يوم لا يدرى، في أي يوم. فيا سبحان الله، إن يوم هجرته تعتبر من أعظم الذكرى، ولو كنا مخصصين يوما للاحتفال والاجتماع بالمناسبات من غير دليل لاجتمعنا في يوم هجرته. وإن يوم موته مصيبة لم يصب المسلمون بمثلها أبدا. يقول أنس بن مالك رضي الله عنه: لما مات رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ظننا أن القيامة قامت، ومع ذلك مر عليهم هذا الحدث بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام، وإلى الآن ولا يعلم أبدا عن أحد من الأمة أنه قام عزاء، لأن الرسول مات في هذا اليوم في الثاني عشر من ربيع الأول. إذن فالدين ليس بالرأي، فهؤلاء رائيون، عندهم الدين رأي، يحتفلون في الوقت الذي يريدون ويتركون في الوقت الذي يريدون. اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. ثم ماذا؟ ويا للعجب، ونحن في أزمنة العجائب الكثيرة المتناقضة، أن تجد أصحاب الموالد أو أصحاب المولد أو ذكرى المولد فيما يزعمون، يجتمعون، يزعم بعضهم أنهم يجتمعون على ذكر الله، ووالله إن أغلبية من حضر بالأمس فيما حدثني عن بعض من حضر أنه جاء وقت صلاة الظهر فأغلب من حضر لم يصلوا صلاة الظهر ولم يصلوا صلاة العصر. فلماذا الاجتماع؟ ما معنى هذا الاجتماع إذا اجتمعوا على الذكر؟ الذكر عبادة، لا يجوز لك أن تخصص يوما أو شهرا للذكر إلا إذا جاء الدليل يخصص ذلك. ثم إن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما سئل عن يوم الاثنين قال: ذاك يوم ولدت فيه وبعثت فيه وأنزل علي فيه، فأرشد إلى الصيام. وهؤلاء يجتمعون على الطعام وعلى الشراب وعلى أكل القات وعلى البدع والمخالفات وعلى كذلك أيضا الشرك ورفع النبي صلى الله عليه وسلم فوق منزلته، حتى قال البوصيري: وقصيدة البوصيري تعتبر ركنا من أركان المولد وركنا من أركان القصائد التي تلقى في المولد. قال: يا أكرم الخلق، ما لي من ألوذ به سواك، لا إله إلا الله سواك. متى؟ قال: عند حدوث الحادث العمل، أي ليس لي أحد إذا نزلت بنا حادثة عامة ومصيبة كبرى. يقول: يا أكرم الخلق، وهو رسول الله، يقول: ما لي أحد ألجأ إليه وأستغيث به سواك أنت فقط. يا أكرم الخلق، ما لي من ألوذ به سواك عند حدوث الحادث العمم، فإن من جودك الدنيا وضرتها، من جود الرسول الدنيا والآخرة، ومن علومك، من علم الرسول عليه الصلاة والسلام، علم اللوح والقلم، علم اللوح والقلم، يا سبحان الله، ماذا بقي لله إذا كان الرسول هو الذي يغيث الناس عند الحوادث العامة المدلهمة، وإذا كانت الدنيا والآخرة من جوده، فماذا هو جود الله عز وجل فيها في نظر هؤلاء؟ لذلك أيها المسلمون، يجب على أهل السنة أن يحمدوا الله أن وفقهم لمعرفة الحق، والله إنها لنعمة. يجب علينا أن نشكر الله جل وعلا ليلا ونهارا، ليس بحولنا ولا بقوتنا ولا بكثرة حرصنا، وإنما ربنا جل جلاله هو الذي هيأ لنا ذلك، وهو الذي علمنا وبصرنا وأخذ بأيدينا وهدانا، له الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ويرضى. أيها الناس، وحديثي معكم في هذه الدقائق عن حادث جلل ومصيبة عظمى، إنها وفاة الحبيب المصطفى صلوات الله وسلامه عليه. وحديثنا عن هذه الحادثة ليس هو الكلام عن وفاة رجل من سائر الناس، ليست وفاتك وفاة أحد الناس، لا، إن وفاته صلوات الله وسلامه عليه تعني انقطاع النبوات، وانقطاع خبر السماء عن الأرض، وانقطاع الوحي، وكفى بهذه والله مصيبة. وقد نبه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى عظم هذه المصيبة فقال: أيما رجل من أمتي أصيب بمصيبة فليتعز بمصيبته بي، فإن أحدا من الناس لن يصاب بمصيبة هي أعظم من مصيبته بي. إي والله، مهما عظمت المصائب ومهما كبرت، فإن وفاة محمد عليه الصلاة والسلام ومفارقته لأمته هي أعظم المصائب على الإطلاق. اصبر لكل مصيبة وتجلدي، واعلم بأن المرء غير مخلد، واصبر كما صبر الكرام، فإنها نوب تنوب اليوم تكشف في غد. أوما ترى أن المصائب جمة، وترى المنية للعباد بمرصد، وإذا أتتك مصيبة تشجى بها فاذكر مصابك بالنبي محمد. جاءته رسالة من ربه باقتراب أجله، قال الحق جل ثناؤه في كتابه الكريم: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، أفإن مت فهم الخالدون، كل نفس ذائقة الموت. كانت هذه إشارة عرف من خلالها أن الأجل قد اقترب. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، أفإن مت فهم الخالدون، كل نفس ذائقة الموت. ثم يقول تعالى: إنك ميت وإنهم ميتون. وينزل جبريل عليه السلام فيقول: يا محمد، عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب من شئت فإنك مفارقه. سبحان الله. وقد علم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حقيقة ذلك، فبدأ يشعر أصحابه في أكثر من موطن بقرب أجله وانتقاله إلى جوار ربه وخالقه، وكأنه كان يهيئ أصحابه لتحمل صدمة النبأ العظمى عند نزول الموت في ساحته. فبدأ يرسل لكم إشارات، وبدأ يصرح لبعض أصحابه بذلك. ففي مسند الإمام أحمد أن معاذ بن جبل لما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن خرج معه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومعاذ الراكب ورسول الله يمشي من تحت الراحلة، فجعل يوصيه ويعلمه ويوجهه في دعوته، وبعد أن انتهى من وصيته له قال: يا معاذ، لعلك لا تلقاني بعد عامي هذا، ولعلك أن تمر بمسجدي وقبري. فبكى معاذ بن جبل جشعا لفراق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم بدأ يهيئ أقرب الناس إليه وهي ابنته فاطمة رضي الله عنها، يهيئها لأن المصيبة عليها أعظم باعتبارها ابنته. قالت فاطمة رضي الله، قالت عائشة رضي الله عنها: أقبلت فاطمة رضي الله عنها وأرضاها تمشي كأن مشيتها مشي أبيها، فلما رآها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قام إليها فقبلها ثم أجلسها عن يمينه أو عن يساره، ثم قال لها: يا فاطمة، بكلام لا تسمعه إلا هي، إن جبريل عليه السلام كان يعارض للقرآن في كل عام مرة، وإنه عارضني في هذا العام مرتين، وإني لا أراه إلا اقتراب أجلي، فاتق الله واصبري، اتق الله واصبري، فإنه نعم السلف أنا لك. فبكت فاطمة رضي الله عنها بكاء شديدا، ثم قال: يا فاطمة، أما ترضين أن تكوني سيدة نساء أهل الجنة في الجنة؟ فضحكت. قالت عائشة: ما رأيت اليوم أمرا فرحا أقرب من حزن. وقد كانت هذه أول إشارة إلى ابنته. وفي حجة الوداع بينما هو واقف في جبل عرفة يستغيث بربه ويناجيه، فينزل الروح الأمين عليه السلام بقول الله جل ثناؤه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فتلافى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على أصحابه مجرد قراءة، ففطن لذلك عمر فبكى، فقال له بعض الناس: ما يبكيك يا عمر؟ قال: إنه ليس بعد الكمال إلا النقصان، ليس بعد الكمال إلا النقصان. وفي يوم عرف وفي يوم النحر ورسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يرمي جمرة العقبة، وقف فخطب الناس خطبة عظيمة، ثم قال: أيها الناس، خذوا عني مناسككم لعلي لا أحج بعد حجتي هذه أبدا. ولما كان في اليوم الثاني في أوسط أيام التشريق، اليوم الحادي عشر، ينزل الروح الأمين عليه السلام بقول الحق جل ثناؤه: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. لما نزلت عليه دعا زهرة قلبه فاطمة فقال يا بني نعيت إلي نفسي أي اقترب موتي. قال أنس فما هو إلا أن قرأها على الناس فعلمنا أنه الوداع فسميت حجة الوداع بعد نزول هذه السورة. ولما رجع من حجته ووصل إلى مكان يقال له غدير خم قام فخطب الناس فقال أيها الناس إنما أنا رسول ربي يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب. ففطن لذلك بعض أصحابه ثم انطلق إلى المدينة ومكث فيها أياما وخرج إلى شهداء أحد على قدميه زائرا لهم فدعا لهم طويلا كالمودع للأحياء وللأموات ليس معه أحد. فلما رجع إلى المدينة جمع الناس فخطبهم ثم فقال أيها الناس إني فرط لكم وأنا شهيد عليكم وإني والله لأنظر إلى حوضي الآن من مقامي هذا وإني أعطيت مفاتيح خزائن الدنيا وإني والله ما أخاف عليكم أن تشركوا من بعدي وإنما أخاف عليكم الدنيا أن تنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكته. إي والله ما قطع رقابنا إلا الدنيا وما أضعف المسلمين أمام أعدائهم إلا حب الدنيا والتنافس على الدنيا فكانت هي أكبر همنا فشغلنا بها عن ديننا وعن نصرة نبينا صلوات الله وسلامه عليه. فلذلك حذر منها في آخر أيامه. وما هي إلا أيام وإذ بجبريل عليه السلام ينزل فيأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يذهب إلى أهل البقيع فيستغفر لهم فيقول لأبي مويهبة يا أبا مويهبة أمرت أن أستغفر لأهل البقيع فانطلق معي. قال فانطلقت معه في من جوف الليل في ساعة متأخرة من الليل فلما وقف عليهم قال السلام عليكم يا أهل المقابر ليهنكم ما أصبحتم فيه مما أصبح الناس فيه والله لو تعلمون ما نجاكم الله منه. أقبلت الفتن كقطع الليل المظلم يتبع آخرها أولها والآخرة شر من الأولى لو تعلمون ما نجاكم الله منه. أقبلت الفتن وذلك في عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فمن نجا من الفتن فهو الراجح. ثم التفت إلى أبي مويهبة فقال يا أبا مويهبة إني أعطيت مفاتيح خزائن الدنيا والخلد فيها ثم الجنة فخيرت بين ذلك وبين لقاء ربي جل جلاله. فقال أبو مويهبة رضي الله عنه بأبي أنت وأمي يا رسول الله خذ مفاتيح خزائن الدنيا والخلد فيها ثم الجنة. فقال عليه الصلاة والسلام لا يا أبا مويهبة والله لقد اخترت لقاء ربي جل جلاله. لا يا أبا مويهبة، والله لقد اخترت لقاء ربي. أبى أن يختار الدنيا مع أنه موعود بالجنة بعد ذلك، ثم رجع، وبينما هو راجع إلى بيته إذ أصيب بصداع شديد قبل أن يصل إلى بيته، وهذا أول مرضه عليه الصلاة والسلام. دخل على عائشة وقد عصب رأسه بعصابة لسماء، فقالت عائشة: ورأساه؟ فقال عليه الصلاة والسلام: بل أنا يا عائشة ورأساه. ثم قال مداعبا لعائشة ومخففا لها من حزنها وإشارة لها أنه سيموت قبلها، قال: ما ضرك لو مت قبلي؟ فغسلتك وكفنتك وصليت عليك ودفنتك. قالت: واتكلاه، والله لكأني بك إذا فعلت ذلك رجعت إلى بيتي فعرست فيه ببعض نسائي. فتبسم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم جعل يدور على نسائه لأنه علم أن ذلك هو مرض الموت. جعل يدور على نسائه واحدة بعد أخرى وهو في أشد المرض، ويقول لهن: أين أنا غدا؟ أين أنا غدا؟ وهو يحب أن يكون عند عائشة. فوصل إلى بيت ميمونة فاشتد به المرض وأقعده عن المشي، فأغمي عليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم أفاق. فقال أهل البيت: إن به ذات الجمل، فلدوه. فكان يشير إليهم ألا يفعلوا، فقالوا: إنما هي كراهية المريض للدواء، فلدوه. فلما أفاق وتكلم أنكر عليهم ذلك، قالوا: كنا نتهم بك ذات الجنب يا رسول الله. قال: إن كان ذلك لداء ما كان الله ليقذفني به، لا يبقين أحد في البيت إلا لد إلا العباس فإنه لم يشهدكم. فلقد لد جميع من في البيت حتى إن ميمونة رضي الله عنها لدت وهي صائمة. ثم بعد ذلك ونساؤه قد اجتمعن في بيت ميمونة، استأذنهن عليه الصلاة والسلام أن يمرض في بيت عائشة. سبحان الله، ما أعظمها من أخلاق! هذا من كريم أخلاقه وكريم سجاياه أنه يستأذن، وإلا فلا يجب عليه الاستئذان ولا يجب عليه العدل بين أزواجه، وهذا من خصائصه. قال جل وعلا في كتابه الكريم: ترجي من تشاء منهن، أي تؤخر، وتؤوي إليك من تشاء، ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك، أي لا حرج عليك، لا يجب عليك القسمة. لكنه أراد أن يطيب نفوس نسائه فاستأذنهن أن يمرض في بيت عائشة فأذن له. ولما أراد أن يخرج لم يستطع المشي عليه الصلاة والسلام، فخرج محمولا بين علي والعباس بن عبد المطلب رضي الله عنهما تخطان رجلاه في الأرض. ولما دخل بيت عائشة اشتد به مرضه وعظم به صداعه واستمر به المرض 13 يوما عليه الصلاة والسلام، يمارس خلال أغلب هذه الأيام الصلاة في المسجد مع الجماعة، ولم يتخلف عن أداء الصلوات في الجماعة إلا قبل موته ب5 ليال. وأما سائر الأيام قبل ذلك فإنه كان يحمله العباس وعلي بن أبي طالب ويصلي بهم جالسا. جاء أبو بكر الصديق والعباس بن عبد المطلب رضي الله عنهما لعيادة النبي عليه الصلاة والسلام وزيارته والإطمئنان على صحته، فمر على نفر من الأنصار وهم في المسجد يبكون رضوان الله عليهم. فقال لهم أبو بكر: ما شأنه؟ قالوا: نبكي، ذكرنا مجلسنا من رسولنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم فبكينا من أجل ذلك. فدخل أبو بكر رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأخبره الخبر، فقال عليه الصلاة والسلام: ضعوا لي ماء في المخضب، أو قال: أهريقوا علي 7 قرب من آبار شتى لعلي أعهد إلى الناس. قالت عائشة: فأقعدناه في مخضب لحفصة، ثم طفقنا نصب عليه من تلك القرب، فطفق يشير إلينا أن قد فعلتن أن قد فعلتن، فأحس بخفة، فخرج يهادى بين علي رضي الله عنه والعباس بن عبد المطلب رضي الله عنهما جميعا. خرج يهادى قبل صلاة الظهر، والمسجد مليء بالصحابة رضوان الله عليهم ينتظرون صلاة الظهر. فلما دخل من باب المسجد ورأى الناس قال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ثم أجلساه على المنبر، فحمد الله وأثنى عليه، فكان أول ما تكلم به أنه صلى على شهداء أحد كثيرا، دعا لهم اعترافا منه بالجميل وبما قدموه من أرواح وأموال في نصرته ونصرة دينه. دعا لأولئك 70 الذين كلمهم الله جل وعلا وقال لهم: ماذا تريدون؟ قالوا: نريد يا رب أن تردنا إلى الدنيا فنقتل فيك 10 مرات. سبحان الله. قال: أما هذا فقد سبق القول مني أنهم إليها لا يرجعون. قالوا: يا رب من يبلغهم ذلك؟ من يبلغ إخواننا؟ من يبلغهم بهذا النعيم الذي لقيناه؟ قال الله: أنا أبلغهم. فأنزل جل جلاله قوله تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فالرسول يصلي عليهم يدعو لهم وهو على المنبر جالس، لم يستطع أن يخطب الناس قائما. ثم قال: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. ثم قال: ألا فلا تتخذوا قبري عيدا، أي موسما تجتمعون عنده. ثم أوصى بالأنصار خيرا فقال: أوصيكم بالأنصار خيرا، فإن الناس يكثرون وهم يقلون، وإنهم كرشي وعيبتي، أي موضع سري وأمانتي، وقد قضوا الذي عليهم وبقي الذي لهم، فاقبلوا من محصلهم وتجاوزوا عن مسيئهم. ثم قال كلمة عرض فيها بنفسه، عرض مجرد تعريض بنفسه، فقال: إن عبدا خيره الله بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عنده. فجهش أبو بكر بالبكاء قائلا: بل نفديك بآبائنا وأمهاتنا وأولادنا يا رسول الله، نفديك بآبائنا وأمهاتنا وأولادنا يا رسول الله، نفديك بآبائنا وأمهاتنا وأولادنا يا رسول الله. قال أبو سعيد: فالتفت أهل المسجد وقالوا: عجبا لهذا الشيخ، يذكر رسول الله عن عبد خيره الله بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عنده وهو يبكي. قال: فعلمنا بعد ذلك أن رسول الله هو المخير، وكان أبو بكر أعلمنا، وكان أبو بكر أعلمنا. فطفق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يسكن أبا بكر، لأن مفارقة الإخوان صعبة على النفوس، فقال عليه الصلاة والسلام: ما لأحد عندنا يد إلا قد كافأناه بها، ما في أحد لأحد عندنا يد إلا قد كافأناه بها، ما خلا أبا بكر فإن له عندنا يدا الله يكافئه بها يوم القيامة، إن له عندنا يدا الله يكافئه بها يوم القيامة. ولو كنت متخذا خليلا غير ربي لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن أخوة الإسلام ومودته. ألا لا يبقين في المسجد باب إلا سد إلا باب أبي بكر. يا سبحان الله، يا أيها الطاعنون في صديق هذه الأمة اربعوا على أنفسكم. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عن أبي بكر: له يد وله معروف عند رسول الله، يقول: ما استطعنا أن نكافئه بها، ولكن رب العالمين سيكافئه بها يوم القيامة. ووالله لهداية أبي بكر على يد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أكبر من كل معروف قدمه أبو بكر، أعظم من أي معروف. مجرد الهداية على يد الرسول عليه الصلاة والسلام فصار أفضل هذه الأمة وصديق هذه الأمة، يكفي. ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام لا ينسى لصديق هذه الأمة الفضل، لا ينسى له المعروف، فقال: إن له يد الله يكافئه بها يوم القيامة. ثم قال: أيها الناس، بعد أن علم أن الصحابة رضوان الله عليهم قد تهيأوا لتحمل بعض الكلام، قال: إني ملاقي ربي وسأخبره بما أجبتموني به. من كنت شتمته أو سببته أو أخذت من ماله قال: فليقتص مني الآن قبل أن لا يكون درهما ولا دينارا. قال: أمس فنظرت إلى الناس وكل واضع رأسه بين رجليه من البكاء. يا سبحان الله، من هو الذي قد سب من قبل رسول الله؟ من هو الذي قد أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم من ماله؟ رسول الله معصوم وهذه كبائر، لكنه يعلمنا كيف نتخلص من أعراض المسلمين وكيف نتخلص من أموال المسلمين. فيا من جعلت في ذمتك أعراض المسلمين وأموال المسلمين قبل أن تلقى الله، تحلل منها الآن قبل أن تلقى ربك وليس ثم دينارا ولا درهما، تحلل منها الآن قبل أن تسأل. ومع ذلك الصحابة يسمعون فلا يجدون شيئا يردون عليه إلا بالبكاء، البكاء. ثم أذن بلال لصلاة الظهر، فنزل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فصلى بهم جالسا، فلما انتهى من الصلاة صعد المنبر وعاد لمقالته الأولى في الشحناء، فقام رجل من أصحابه فقال: يا نبي الله، إن لي عندك 3 دراهم. قال: أعطه يا فضل. ثم نزل ودخل بيته واطرح على فراش الموت، فقال لعائشة رضي الله عنها: ادعي لي أباك وأخاك حتى أكتب، فإني أخاف أن يتمنى متمن ويقول أنا أولى، ويأبى الله والمؤمنون إلا أب ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. وما زال المرض يشتد، فلما كان في ذلك اليوم وهو يوم الخميس خرج لصلاة المغرب، فصلى بهم صلاة المغرب وقرأ فيها بالمرسلات عرفا، فكانت آخر صلاة جهرية صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمته. ثم رجع إلى البيت فثقل به المرض وعظم، ثقل به المرض واشتد به واشتدت به الحمى، فأذن بلال لصلاة العشاء فأراد أن يخرج. الصحابة، المسجد مليء بالصحابة ينتظرون إمامهم أن يخرج إليهم فيصلي بهم. الفراق صعب، والرسول يقول يا عائشة انظري هل صلى الناس في المسجد؟ فنظرت فقالت لا، وهم ينتظرونك يا رسول الله. قال ضعي لي ماء في المخضب. قالت فوضعت له ماء في المخضب ثم اغتسل، ثم ذهب لينوء، ذهب لينهض، فأغمي عليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم أفاق. فقال يا عائشة هل صلى الناس في المسجد؟ قالت لا، وهم ينتظرونك يا رسول الله. قال ضعي لي ماء في المخضب. قالت فوضعت له ماء في المخضب فاغتسل، ثم ذهب لينهض، فأغمي عليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لم يخطو خطوة واحدة، خطوة واحدة لم يستطع خطوتها، ثم أفاق من غيبوبته. فقال يا عائشة هل صلى الناس؟ قالت لا، وهم ينتظرونك. قال ضعي لي ماء في المخضب. قالت فوضعته له فاغتسل، ثم ذهب لينهض، فأغمي عليه صلوات الله وسلامه عليه. ثلاث مرات يغمى عليه، وهو حريص أشد الحرص على أن يشهد الصلاة مع أصحابه، لا يريد أن يتخلف عنها. وربنا يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولكنه أراد أن يرسل رسالة إلى أمته أن الصلاة شأنها عظيم جدا في حياة المسلمين. الصلاة شأنها عظيم. فلما أفاق وبعد الثالثة قال مري أبا بكر فليصلي بالناس، ما استطاع أن يخرج. الصحابة عهدهم برسولهم في صلاة المغرب ينتظرون إمامهم أن يصلي بهم، إذ بهم يفاجؤون بالرسول يدخل إلى المسجد فيقول يا أبا بكر إن رسول الله يأمرك أن تصلي بالناس. إنها مصيبة، والله مصيبة. وكانت عائشة تراجع النبي صلى الله عليه وسلم تقول يا رسول الله إن أبا بكر رجل أسيف لا يستطيع أن يسمع الناس من شدة البكاء. قال مري أبا بكر فليصلي بالناس. وكانت معها حفصة فقال إن كنا لأنتن صواحب يوسف مرن أبا بكر فليصلي بالناس. فجاء الرسول إلى أبي بكر فصلى بهم 17 صلاة بدءا بصلاة العشاء من يوم الخميس وانتهاء بصلاة الفجر يوم الاثنين في حياة النبي عليه الصلاة والسلام. أيها الإخوة، النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قبل موته بثلاثة أيام في يوم الجمعة جعل يقول لبعض زواره لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله، قبل موته بثلاثة أيام في يوم الجمعة. وكلما زاره أحد نصحه ووعظه وعلمه وهو في شدة المرض. ولذلك كان من أعظم منن الله علينا أن رسول الله يعلمنا. قال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. يعلم وهو في أشد المرض عليه الصلاة والسلام. لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله. وفي يوم السبت قبل صلاة الظهر أحس بخفة ونشاط، لكنه لا يستطيع المشي على قدميه، فجاء محمولا بين علي والعباس، وقيل بين علي والفضل بن عباس. قالت عائشة: إني لأنظر إليه وإن رجلاه لتخطان في الأرض من شدة المرض. سبحان الله. والنبي عليه الصلاة والسلام يصلي يريد أن يشهد الجماعة مع المسلمين، خرج وقد عصب رأسه بعصابة سوداء، فلما رآه أبو بكر ذهب ليتأخر إلى الوراء، استحيا أن يؤم قوما فيهم أفضل مخلوق خلقه الله جل وعلا، فأراد أن يتأخر، فأشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم أن صل مكانك، ثم قال لي للذين حملاه: أجلساني إلى جنبه، فأجلساه عن يسار أبي بكر، فكان أبو بكر يصلي يقتدي بصلاة النبي صلى الله عليه وعليه وسلم، ويقتدي الناس بصلاة أبي بكر رضوان الله عليه. وهذا يدل على أنه أحق بالخلافة، ولو كانت الخلافة تحق لأحد سواه لكان هو المقدم في الصلاة. ولقد أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في بعض الصلوات في مرضه أبا بكر أن يصلي بالناس، فصلى بهم عمر لأن أبا بكر لم يكن موجودا، فكشف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ستار الحجرة، قال: لا لا لا، ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر، ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر، أربع على نفسك يا من تطعن في أبي بكر وتسب أبا بكر، ارحم نفسك ارحم نفسك، فإن أبا بكر حبه دين وإيمان وإحسان، وبغضه كفر ونفاق وطغيان. ولما انتهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من صلاة الظهر دخل إلى بيته، وقبل موته بيوم في يوم الأحد أعتق جميع غلمانه الذين كانوا في ملكه، ووهب أسلحته للمسلمين، وكانت درعه مرهونة عند يهودي في 30 صاعا من شعير، وكانت عنده 7 دنانير أو 6 دنانير أمر أصحابه أن يتصدقوا بها، وكانوا حوله فأغمي عليه، فانشغلوا بوجعه وبمرضه وبغيبوبته، ثم أفاق فنظر إلى الصرة، نظر إلى تلك الدنانير لم تقسم، فأخذها بيده وقال: ما ظن محمد بربه لو لقي الله وعنده هذه. لا إله إلا الله، كيف بمن لقي الله وعنده دماء المسلمين وأعراض المسلمين؟ رسول الله يقول: ما ظن محمد بربه، كيف سيلقى ربه وعنده هذه، ومات وهي لم تقسم. يا ليت الذين ظلموا المسلمين وسفكوا دماء المسلمين وانتهكوا أعراض المسلمين، يا ليتهم ينتفعون بهذا، ويا ليتهم يستعدوا للقاء الله جل وعلا كما استعد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ختم حياته بالإيمان والعمل الصالح وكثرة العبادة والطاعة. قالت أم سلمة: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يقوم ولا يقعد ولا يذهب ولا يجيء إلا وهو يقول: سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، في كل أوقاته. ولما اشتد به المرض كانت عائشة تنفث عليه بالمعوذات التي كان ينفث بها على نفسه، ثم تمسح بيده على جسمه. وفي مرة من المرات قالت عائشة رضي الله عنها: كان رأسه في حجري فأغمي عليه. لا إله إلا الله، كم قد أغمي عليه من بداية مرضه إلى الآن، أغمي عليه، لا أطباء ولا علاجات ولا مستشفيات، وإنما عندهم كانت الرقية. قالت عائشة: فجعلت أقرأ عليه وأنفث عليه وأسأل الله له الشفاء، ففاق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من غيبوبته وأنا أسأل الله له الشفاء. فنظر إلى عائشة فقال: لا يا عائشة، لا، بل أسأل الله الرفيق الأعلى مع جبريل وميكائيل وإسرافيل، لا أريد الشفاء، أريد لقاء الله، اشتقت للقاء ربي جل جلاله. واشتد به المرض في ليلة الاثنين، اشتد به اشتدادا عظيما. دخل عليه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ليعوده، فوضع يده من فوق العصابة، فوجد أثر الحمى وصلت إلى يده، فقال: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، إنك لتوعك وعكا شديدا، إنك لتمرض مرضا شديدا. فقال عليه الصلاة والسلام: أجل، إني أوعك كما يوعك رجلان منكم، ذلك أننا يضعف لنا البلاء ويضاعف الله لنا الأجر. وفي صباح يوم الاثنين، وما أدراك ما يوم الاثنين، حضرت صلاة الفجر، فتقدم أبو بكر فصلى بالناس، فبينما هو يقرأ لم يفجأهم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم يكشف سجف الحجرة أي الستار، فإذا المسجد ممتلئ بأصحابه. إن هؤلاء هم الذين سينصرون الله ورسوله وينصرون دين الله في أرضه. فتبسم، قال أنس: نظرت إليه كأن وجهه ورقة مصحف من شدة الجمال والبياض والبهاء. فلما رآه أبو بكر تأخر، فأشار إليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن صل مكانك. قال أنس: وكاد المسلمون أن يفتتنوا في صلاتهم فرحا بنبيهم وإمامهم، كادوا أن يفتتنوا فرحا به، ولكنها حالة شفاء قبل الموت تحصل لأغلب الأمراض، ثم يعقبها الموت. قال: ثم قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام: إنه لم يبق من مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصالحة يراها المؤمن أو ترى له، وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، فأما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. ثم أرخى الستار عليه الصلاة والسلام. قال أنس: فكانت آخر نظرة نظرناها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما انصرف أبو بكر من الصلاة فرح فرحا عظيما، فدخل على ابنته عائشة، رضي الله عنها، فقال: يا بني، ما أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا قد أقلع عنه الوجع. ولما اطمأن على صحته انطلق إلى مزرعته في السنح في عوالي المدينة. ودخل بعده علي ابن أبي طالب رضي الله عنه، فاطمأن على صحته، فخرج إلى الناس، الناس حول الباب، المسجد ممتلئ، ينتظرون ماذا سيكون الجواب. فجعلوا يقولون: يا أبا الحسن، كيف رسول الله؟ كيف صحته؟ فقال علي بن أبي طالب: كيف رسول الله؟ فقال علي بن أبي طالب: أصبح بحمد الله بارئا. ففرح المسلمون، فرحوا فرحا عظيما برؤية نبيهم وشفاء نبيهم. وما إن ارتفع الضحى، ما إن طلعت الشمس، إلا ونزل ملك الموت ليقبض أزكى وأطيب روح خلقها الله جل جلاله. نزل ملك الموت واشتد المرض بالنبي عليه الصلاة والسلام، وجعلت السكرات والكربات تنزل. دخلت فاطمة رضي الله عنها على أبيها تعوده بعد زوجها، فلما رأت وجه أبيها يتغير قالت: واكرب أبتاه، يا أبتا ما هذا الكرب الذي نزل بك؟ فقال عليه الصلاة والسلام: ليس على أبيك كرب بعد اليوم، ليس على أبيك كرب بعد اليوم، إنه قد حضر من أبيك ما ليس الله بتارك منه أحد. لا ينجو أحد من هذه الكربات. ليس على أبيك كرب بعد اليوم، إنه قد حضر من أبيك ما ليس الله بتارك منه أحد. الموافاة يوم القيامة. ودخل عليه حبه وابن حبه أسامة، وقد كان أمره على جيش لغزو الروم، فثقل لسانه وصمت صلوات الله وسلامه عليه من شدة المرض، لم يستطع التكلم مع أسامة. قال أسامة بن زيد رضي الله عنه: دخلت عليه وقد صمت. قال: فجعل يرفع إصبعه إلى السماء ثم يشير بها إلي. قال: فعلمت أنه يدعو لي. ولكن عائشة كانت تسمع منه كلمات في حال المرض، فكان يقول: يا عائشة، ما زلت أجد ألم السم الذي أكلت بخيبر، ما زلت أجد ألم السم الذي أكلت بخيبر، فهذا أوان انقطاع أبهري، وهو عرق ممتد إلى القلب، إذا قطع مات صاحبه، مات صاحبه. فعائشة رضي الله عنها زوجته وأحب النساء إليه، لما رأت الكرب يتغشاه، ورأت وجهه يتغير، ورأت الموت ينزل، جاءت فجلست من خلفه وأسندته إلى صدرها، أسندته إلى صدرها رضي الله عنها وأرضاها، فسمعته يقول: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، فإني أنهاكم عن ذلك. وقال أيضا: الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، يرددها مرارا وتكرارا، حتى جعل يغرغر بها في صدره، وما يفيض بها لسانه صلوات الله وسلامه عليه. دخل عليه عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وفي يد عبد الرحمن سواك الرطب يستن به، يستن به، فأبده النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بصره، نظر إليه وجعل يكرر النظر إليه، ولكنه لم يستطع التكلم لأنه قد صمت. فقالت عائشة رضي الله عنها تخاطب الرسول وهو في أكمل قواه وفي عقل كامل: يا نبي الله، آخذه لك؟ تريد أن آخذ لك السواك؟ قال: نعم. فأخذته من عبد الرحمن بن أبي بكر، أخذته من أخيها، قالت: فقضمته وطيبته، ثم دفعته إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قالت: فاستن به، ما رأيته استن استنانا قط أحسن منه. ثم تقول أم المؤمنين: ورسول الله مسند رأسه إلى صدرها، قالت: والله ما هو إلا أن فرغ من السواك ثم رفع أصبعه اليسرى إلى السماء وشخص ببصره إلى السماء وهو يقول: مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء، اللهم اغفر لي وارحمني، اللهم اغفر لي وارحمني، وألحقني بالرفيق الأعلى، اللهم الرفيق الأعلى. قالت عائشة رضي الله عنها: لما سمعته يقول ذلك علمت أنه يخير، وأنه سيختار الله ويتركنا، فجعل يقول: اللهم الرفيق الأعلى، اللهم الرفيق الأعلى، اللهم الرفيق الأعلى. ثم مالت يده وانحنى رأسه. قالت عائشة رضي الله عنها: ما رأيت خروحا قط قالت: ما شممت رائحة قط أطيب من تلك الرائحة التي شممتها عندما خرجت روحه. وفاضت إلى بارئها: لا إله إلا الله، ما أعظمها من مصيبة. إن عائشة لما نظرت إليه قد ارتخت يداه وانحنى رأسه، قالت: وضعت تحت رأسه وسادة، وضعت تحت رأسه وسادة، ثم غطيته وسجته، ثم غطته وسجته، رضي الله عنها وأرضاها. تقول رضي الله عنها: ثم ذهبت مع النساء أبكي. نظرت فاطمة زهرته وحبيبة قلبه ابنته، فقالت: يا أبتاه، يا أبتاه. أجاب ربا دعاه: يا أبتاه، جنة الفردوس مأواه. يا أبتاه، إلى جبريل ننعاه. يا أبتاه، من ربه ما أدناه. وبكت بكاء شديدا على فراق أبيها، بكت بكاء شديدا على أبيها، وهي تنظر إليه ملقى على وجه الأرض، قد أحب لقاء الله ولقي الله جل جلاله. سبحان الله، ما إن وصل الخبر إلى المسجد إلا وكان من أول الداخلين عمر بن الخطاب رضي الله عنه والمغيرة بن شعبة، فاستأذن من أم المؤمنين عائشة أن يدخل، فكشف عن وجه النبي عليه الصلاة والسلام كأن وجهه قطعة قمر، فقال عمر: واغشياه، ما أشد غشي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال مغيرة بن شعبة لما وصل إلى باب البيت، قال: يا عمر، مات رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالتفت إليه عمر مغضبا وقال: كذبت، أي أخطأت، بل أنت رجل تحوسك فتنة، والله لا يموت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى يفني المنافقين. ثم دخل المسجد فصعد المنبر وسل سيف الصدق والإخلاص، لأن المنافقين عندما بلغهم الخبر فرحوا بموته، فرحوا بموته، سبحان الله. فقال عمر رضي الله عنه: أقسم، قال: والله الذي لا إله إلا هو، ليقطعن أيدي رجال وأرجلهم يزعمون أن رسول الله مات. إن رسول الله لا يموت حتى يفني الله المنافقين. وانطلق سالم بن عبيد إلى أبي بكر الصديق، وأبو بكر قد اطمأن على صحته فوجده في صحة طيبة، إذ به يفاجأ بالخبر، فينطلق مسرعا راكبا على حماره. فلما وصل إلى باب بيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فتح الباب ثم دخل، فكشف عن وجه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال: بأبي أنت وأمي. الصاحب القديم يقول: بأبي أنت وأمي يا نبي الله، ما أطيبك حيا وميتا، والله لا يذيقك الله موتتين أبدا. أما الموتة الأولى فقد ذقتها ولن تموت بعدها أبدا. سبحان الله. ثم خرج من بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن غطى على وجهه، إنه رجل المواقف، إنه رجل الساعة، إنه الثبات عند الاختلاف، والثبات عند هذه المصائب العظيمة، إنها مصيبة اهتزت لها أقدام الأبطال، اهتزت لها أقدام الأبطال، كادت أن تتزلزل الجبال. إن جدعا حن لفراق رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع أنه لم يفارقه بالكلية، قال عليه الصلاة والسلام: بعد أن ضمه وسكته قال: لو لم أحتضنه لحن إلى يوم القيامة. كان الحسن البصري رحمه الله يحدث بهذا الحديث ويقول: جذع يحن إلى رسول الله، وإن قلوب المؤمنين تحن إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فخرج أبو بكر وعمر يخطب الناس في المسجد ويهدد، وكان لخطبة عمر الفائدة العظيمة في صد المنافقين وكبتهم وزرع الخوف في قلوبهم. فلما دخل وكان في مؤخرة المسجد رجل يقال له قيس بن زائدة بن عاصم يقرأ قول الله عز وجل: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. والعباس بن عبد المطلب يقول: والله لقد ذاق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الموت. ولكن أيها الإخوة، إن كلمة العالم في وقت الفتنة ولو كان غير العالم تكلم بالحق الذي سيتكلم به العالم، لكن كلمة العالم لها قوتها ولها فائدتها في كبت الفتن وفي قمع أهل الفتن. قال أبو بكر للنبي لعمر بن الخطاب: اجلس يا أبا يا عمر. فأبى عمر أن يجلس، فقام في مؤخرة المسجد أو في ناحية من نواحي المسجد، فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أيها الناس، إن الله عز وجل نعى نبيه إلى نفسه وهو حي بين أظهركم، ونعاكم إلى أنفسكم وأنتم أحياء، حتى لا يبقى أحد إلا الله، فقال: كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وقال: إنك ميت وإنهم ميتون. وقال أيضا: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. قال عمر: والله ما هو إلا أن سمعت أبا بكر يقرأها. قال: فعقرت حتى ما تقلني رجلاي. قال: وهويت إلى الأرض ما استطاع أن يقف، فعلمت أن رسول الله قد مات، فضج المسجد بالبكاء بعد سماعهم هذه الآية، لأن بعضهم صدق ما كان يقوله عمر، ولكن بعد أن تليت عليهم الآية، فمنهم من اعتقل لسانه فلم يستطع التكلم، ومنهم من عقر في مكانه فلم يستطع القيام، ما استطاعوا أبدا، وحق لهم. إنها مصيبة، إنها مصيبة عظيمة من أعظم مصائب الدنيا على قلوب المؤمنين والمسلمين. كيف بقلوب أصحابه وقلوب أتباعه؟ يقول ابن أبي دؤيب أو غيره: قدمت المدينة من الشام يوم مات رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فسمعت لأهل المدينة ضجيج بالبكاء كضجيج الحج عندما يعلن الإحرام. فقلت: ما؟ قالوا: مات رسول الله. أي ما شأنكم؟ قالوا: مات رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، إنه ودع الدنيا وترك أصحابه وكان لموته أثر عظيم في العرب. خرج كثير من الناس من دين الله أفواجا من قبائل العرب، لولا أن ثبت الله جل وعلا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، جاهدوا في الله حق جهاده حتى نشروا التوحيد. وفي يوم الثلاثاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يغسل ولم يصلى عليه إلا في يوم الثلاثاء، ولم يدفن إلا في يوم الأربعاء، لأنه لم يدفن إلا بعد أن بويع لأبي بكر الصديق رضي الله عنه في المسجد، وبعد أن تم له الأمر. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: اختلفنا في كيفية تغسيله، كيف نغسله؟ قال: ولم ندري أنجرده من ثيابه كما نجرد موتانا أم لا. قال: والله إننا لحول رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي يارسه، وعندنا الماء، إذ ألقي علينا النعاس حتى إن لحية أحدنا إلى صدره، حتى إن لحية أحدنا إلى صدره، فسمعنا هاتفا يقول: غسلوا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من فوق ثيابه. قال: فغسلناه، غسله العباس وعلي بن أبي طالب وقثم والفضل أبناء عباس وأسامة بن زيد وشقران مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان العباس والفضل يقلبانه، وكان أسامة بن زيد وشقران يصبان الماء على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكان علي بن أبي طالب يقوم بتغسيله رضوان الله عليهم جميعا. قال: ثم كفناه في ثلاثة أثواب بيض سحولية من كرسف ليس فيها قميص ولا عمامة، أدرجناه فيها إدراجا. ثم دخل الناس إلى الحجرة للصلاة عليه، فصلى عليه عشرة عشرة. وانظروا يا إخوتاه كيف عاش النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الدنيا، حجرته، بيته الذي عاش فيه ومات فيه لا يتسع إلا لعشرة فقط، لا يتسع إلا لعشرة فقط. إنه خرج من الدنيا مسكينا، لأنه علم حقارة الدنيا، ولذلك حذر أصحابه منها أيما تحذير، لأننا مسافرون منها، فلماذا التنافس فيها؟ لماذا التنافس عليها؟ لماذا نتنافس؟ ولماذا يتقاتل المسلمون؟ لماذا يسفك بعضهم دماء بعض من أجل الدنيا؟ انظروا، خرج النبي صلى الله عليه وسلم وبيته الذي فارقه لا يتسع إلا لعشرة. دخل كانوا